ثم يكون كل حرف بمئة إلى أن تصل إلى الألف وينتهي. فهمتم الطريقة الآن؟ ها؟ طيب أنا ألف ورزنا واضح. ابدأ أول حرف كل حرف عن واحد إلى أن تصل إلى العشرة. إذا وصلت إلى العشرة فكل حرف عن عشرة إلى أن تصل إلى المئة. فإذا وصلت إلى المئة فكل حرف عن مئة إلى أن تصل إلى الألف. أبجد كل حرف عن واحد، فالهمزة والباء والجيم والدال، هوز الهاء والواو والزاي، حطي الحاء ثمانية، الطاء والياء عشر. إذا كلمن كنا الآن تبدأ كل حرف عشر، الكاف عشرين، واللام والميم والنون والسين والعين والفاء والصاد ساقص، القاف مئة. انتهى العشريات. قرش الراء مئتين، والشين ثلاث مئة، والتاء أربعمائة، والساء والخاء والدال والضاد والضاء والغين ألف. كذا هذه قراءة. حطي كلما سأفص قرشت ثخر اي ثاء خاء ذال، ضغض الاولى ضاد والثانيه راء. نعم هم يكتبون ابجد هذه كلمه، هوز كلمه، حطي كلمه، كلما الكاف واللام والنون والنون جميع، سافص السين والعين والفاء والصاد جميع، سافص قرشت معروف قاف وراء وسين وتاء تاء مفتوحة، تخذ أيضا جميع، فضاغ جميع، ضاد ثم ضاء ثم غين. طيب وين شئت فردها، حط ألف وحدها والباء وحدها، المسألة ما هي مشكلة. كلما غين آخر كلمة الغين، غين ضبغ المشاله الاولى ولا الثانيه؟ ها المشاله الاولى ولا الثانيه؟ ضاد هذا اللي يقول فيه. طيب اذا در بناء على هذا نقول الراء كم؟ مئة، بقى مئة والر مئتين. طيب والدال اربعه، اذا متى واربعه؟ في عام طاء ثم ضاء ثم فاء، نفس الشيء الجبيه. ها؟ كم؟ تسعمائة وتسعة وثمانين. نعم. تسعمائة. تسعة. كيف؟ أدعو أنتم أشوف عنكم أجدتم ولا لا؟ كم؟ طاء ضاء فاء سنين كذا سنين أبطى تسع وضاء تسع ها؟ والفاء شوف يا أخوة أبطى كم؟ تسعة في عام طاء في عام طاء ثم ضاء ضاء تسعمية هذه 99 ثم فاء 80 99

من القرآن الكريم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ومن العقل أيضا أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء وسخرها وجعلها أمامنا، فلا يمكن أن نقول أن الأصل فيها تحريم وهي مسخرة. نعم أحسن. نعم نعم. ذكر الله أن تكفير البشر ليس في كتاب الله. إيش؟ تكفير البشر ليس في كتاب الله. نعم. فلا عبرة به. فلا عبرة به. نعم. في بس ذكر اشترط ما يكون بكافر. نعم. هذه غير موجودة. غير موجودة غير موجودة غير موجودة. حد يعني شيء. ها؟ من بس ذكر فلا توضع. نعم. الحد الثاني إنه هو فضع ثم. نعم. فلا توضع. هذا التعليم ما يدل على المعنى. الآن إنسان لو مسس لو إنسان غلب استبهامي لشهوة هل يمكن هذا؟ وهل تزول شهوته إذا مس استبهامه؟ ها؟ لكن لو مس ذكره تزول شهوته لو مس ذكره على حسب الحال. إن مسه لحاجة كما كحكة أصابته وما أشبه ذلك ما تزول الشهوة، أو لتوجيهه عند البول ما يكون شهوة. لكن لو مسه شهوة معروف يجد تلذذ، أليس كذلك؟ إذا مسست الذكر بشهوة تجد تلذذ بلا شك. إذا مسست الأصبع بشهوة لو تملى بطنك وراسك من الشهوة ما مس أصبع، أليس كذلك؟ فإذا مسه على أنه كمس سائر الأعضاء فهذا لا وضوء له، وإذا مسه بشهوة وجب الوضوء ولأن الشهوة مظنة الحدث، لا سيما عند الرجال الذين يمذون، الذي يمضي لا يكاد تثور فيه الشهوة إلا أنه. نعم. أصحاب نعم. نعم. طيب يرد علينا علماء المسلمين يقوموا بدعاء الله العقيم يعني في الأسماء والصفات، نعتذر لهم، نقول يعني كيف نعتذر لهم؟ مثل البعض علماء المسلمين يقول لهم في دعاء العقيم نقول أخطأوا، ما نقول اجتهدوا فأخطأوا، إذن أثبتنا لهم اجتهاد لكن أخطأوا. هم يقولون إن النصر في العقائد ما يمكن تجروا فيها مفتي المسلم بخلاف الفروض، ونحن نقول كل حتى العقائد فيها مفتي وفيها مصيب. فإذا قالوا هذا يلزم عليها أن نصوب أهل البدع، قلنا ما يلزم، لأنهم لو اجتهدوا تمام الاجتهاد لتبين الحق. نفس الشيء أصحاب البدع اجتهدوا؟ لا ما اجتهد. واحد يقول إن الله استوى العرش، ده معنى استولاك، هو مجتهد هذا. لو أعمل أدنى اجتهاد عرف أن قوله باطل. وهل الإنسان الذي يقول الله معنا في كل مكان، إن كنا في الحجة في الحجة، في الصف في الصف، في الخلافة في الخلافة، في المسجد في المسجد، هل هذا مجتهد؟ لا، هو مجتهد. لكن يرد علينا قول العلماء يعني في بعض السلف يخطأ في العقيدة، نحن نقول مجتهدين وأخطأ. نعم نقول مشاهدين وأخطأوا، بمعنى لو أنهم اجتهدوا حق الاجتهاد ما لا أصلاح، لأن كثير منهم معاند في أهل البدع. نعم. شكل الاجتهاد ما له ضوابط، يعني مثلا لا له ضوابط، لا له ضوابط، أن يكون مثلا عنده قدرة ذاتية وقدرة كسبية، لأن بعض الناس عنده قدرة ذاتية وذكي يعرف الفوارق والجوامع لكن ما عنده علم، هذا لا يمكن يجتهد. وإلا لقلنا إن العام الذكي يكون مجتهد، وبعض الناس عنده علم كثير لكن ما عنده فهم، فلا بد من العلم والفهم. في مسائل الفقه لا قياس، نعم، هل الاجتهاد حتى المسائل التي ليس فيها قياس هي التي لا مدخل للعقل فيها، هذه ما يمكن تقف عليها. لا بقى ها؟ يقول لأن ما علمنا ذلك اليوم يقول هذا ملك الله لا ما في أيها الإخوة في ختام هذه المادة أسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة يقول مسائل الاجتهاد مؤسسة الاستقامة الإسلامية نوع ما في الاجتهاد والتوزيع في الميزة رقم الآخر والناسفة صحيح الأمر فيها محتمل هذا من ذلك 3 6 4 انتهى الوقت 8 8 8 0 والرقم الثاني 06 3 6 4 5 8 8 0 ورقم صندوق البريد 2500 و1000